الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ومرحبا بيكم، ونعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى. قبل الحقيقة ما ندخل ونتكلم عن اسم اليوم، احنا يا جماعة خلاص داخلين العصر الأواخر والأيام الغالية والأيام القليلة اللي كلنا مشتاقين لنسائم الرحمة والمغفرة والعفو واللطف والعفو عما مضى. كلنا مشتاقين للعتق من النار، يعني لو اعتقك ما يأتجكش تاني ابدا. الكريم اذا اعتق انا بتخيل موضوع العتق دون زي واحد كان في رقبته كده سلسله، واخداه اخر السلسله دي واصله الى النار. سياتي رمضان وتاتي العصر الاواخر، فتتقطع السلسله ويتفك الرقبه ويبقى مبروك اعتقت من النار، واذا اعتقك لا يمكن يقتلك تاني. العرب الاصيل لو عنده عبد وقال له اذهب انت حر، استحاله يرجع في كلامه تاني. فما بالك باكرم الاكرمين واجود الاجودين سبحانه وتعالى، لو اعتقك مبروك. احنا داخلين على ليله هي خير من الف شهر. العباده في الليله دي احلى واكثر ثوابا عند الله من عباده الف شهر. حسنات الف شهر تتحط في كفه حسناتك. الف شهر يعني 84 سنه، حسناتك 84 سنه. الليله دي ثوابها عند ربنا قد 84 سنه عباده. اخوانا انتوا عارفين احنا داخلين على ايه. كل واحد يجتهد ويشمر، ويعني زي النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العصر الاواخر احيا الليل وشد المئزر. عارف الفلاح لما يدخل الحقل فيقوم رابط رفع الهدوم بقى عشان هنشد بقى عندنا شغل، وشد المئزر واحيا الليل وايقظ اهلها وشمر للعباده. ايقظ اهله، يلا ما عندناش كتاب تنام في العصر الاواخر، قوم يصلوا كله، يقوم يشتغل كله يصلي. يا جماعه جاهزين وناويين ومستعدين، والثمن كبير، الثمن العتق. الثمن الليله دي ليله اجابه دعاء، يستجاب فيها دعائك، دعاءك مقبول في هذه الليله. لو توافقت مع هذه الليله مبروك، الدعاء استجاب. يا اخوانا الحماسه والاستعداد والاقبال على الله. انت السنه دي كويس، الله اعلم السنه الجايه هتكون في صحتك ولا لا، هتكون مسافر ولا لا، هتكون مريض ولا لا، هتكون مشغول ولا لا، هتكون في اهل الارض ولا لا. الحق العتق، الحق ليالي العتق، دقائق غاليه. موت نفسك ليل ونهار وعباده واقبال على الله ودعاء واستغاثه بالله، وجهز دعواتك، جهزها بشده. يعني تذكره لابد منها، واقبال على المساجد وعبوديه وقران وختمه، واللي ما شدش في العشرين الاوائل يلا يشد اليومين دول، لان دي ايام الاجابه، ايام عتق، ايام اجابه الدعاء. خير من الف شهر. تيجي الركعتين في ليلة القدر كأنك بقالك 84 سنة واقف بتتعبد بين يدي الله. تيجي الدمعة من خشية الله في ليلة القدر، كأن بحار من الدموع في كفة الحسنات. تيجي تقبيل إيد أمك وإرضائها في ليلة القدر كأنك رضيها بقالك 84 سنة. يجي صدقة في ليلة القدر، أنت بقالك 84 سنة بتتصدق. تخيل كفة حسناتك الليلة دي ممكن يحصل فيها إيه؟ تنزل وتنزل وتمتلئ وتمتلئ. يا اخوانا استعدوا استعدوا، وبذلوا الجهد وشدوا، ربنا يتقبل منا ومنكم ويفتح علينا وعليكم. اسم اليوم اسم كله امل، مناسب ان شاء الله للتوقيت جدا. كله طمأنينة، كله فرحة، كله استبشار، كله مزيد من الحماسة، من العبادة والاقبال، بالذات عبادة معينة، عبادة الدعاء. اسم اليوم اسم الله المجيب، اسم الله المجيب، إن ربي قريب مجيب. اسم تكلم في القرآن، وكلمة فاستجبنا، طول ما أنت مش هتفتح سورة من القرآن إلا وتلاقي فاستجبنا له، فاستجبنا لهم، فاستجبنا لهم. طول ما أنت ماشي في القرآن هتلاقي أدعية يعلمك الله تبارك وتعالى أن تدعو بها وأن تسأله بها. المجيب سبحانه وتعالى. طبعا أسهل مرة نقول تعريف الاسم المجيب. لو قلنا إيه معنى اسم الله المجيب، خلي بالكم اسم الله المجيب له مع رمضان وله مع العصر الأواخر. الاسم ده مناسب قوي للتوقيت ده. ليه؟ للصائم عند فطره دعوة لا ترد. المجيب له معك في رمضان علاقة خاصة، لك مع المجيب في رمضان علاقة خاصة، ولك مع المجيب في العصر الأواخر علاقة أخص. للصائم عند فطره دعوة إيه؟ يا جماعة أرجوكوا دققوا في الكلمات واستوعبوها، وخلوها كده كده يعني تيجي على عقولكم وقلوبكم وتستوعب. دعوة إيه؟ لا ترد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، صح؟ لا ينطق عن الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك لا ترد، هو مش مجبر ان يقول هذا الكلام الا اذا كانت فعلا ايه؟ لا ترد. لا ترد يا اخوانا، وللصائم عند فطره دعوه لا ترد. طيب ولنا ايه كمان مع رمضان؟ ان اشهر ايه في اجابه الدعاء جت في وسط ايات الصيام، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوات الداعي. دي جت فين؟ اجيب دعوات الداعي اذا دعا. جت فين؟ في وسط ايات الصيام، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، في وسط الايات جت هذه الايه. طب وايه كمان؟ ان ليله القدر دعائها مستجاب. لك ثلاث اشياء مع المجيب في رمضان وفي العشر الاواخر. ولذلك يقول لك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجهزوا رمضان وللحج دعوات محدده، خمس ست دعوات، مش بيدعي كده وهو مش مركز، انا عندي خمس ست طلبات، ويلحون عليها كل رمضان، كل سجده، كل ركعه، كل قيام، كل دعاء، ويلحون عليها الحاحا شديدا، يقولون فينقضي رمضان ويعني ونبدأ العام الجديد، فوالله لا يأتي رمضان القادم إلا وقد أجاب الله لنا ما دعوناه بها. جرب شوف كلام الصحابة ده، يعني هيمشي معاك ازاي وهيحصل معاك ازاي. اسم جميل، اسم كله أمل، اسم كله بشرى. المجيب، معنى اسم المجيب الذي يقابل مسألة السائلين بالإجابة والإيه والعطاء، سهلة جدا، أكيد معنى المجيب كده، المجيب الذي يجيب دعوة السائلين. لولا أنه يريد أن يستجيب لك لما أنطق لسانك. لو نطق اللسان بالدعاء فاعلم أن المجيب سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك، وما فيش كلام أكثر من كده بمنتهى هذا الوضوح. إذا نطق اللسان بالدعاء فاعلم أن المجيب يريد أن يعطيك. ومن هنا بقى في معنى ثاني للمجيب. إحنا قلنا إيه؟ المجيب الذي يقابل دعوة السائلين بالإجابة، لا ده في معنى ثاني آخر. المجيب الذي يقذف في قلوب الداعين وفي قلوب البشر وفي أفئدتهم وألسنتهم الدعاء. الأولانية يقابل طلبك بالإجابة، الثانية لا، ده هو اللي قذف في قلبك. المجيب يقذف في قلبك ادعيني. ولذلك انت لو تاخد بالك احيانا تكون ماشي عادي جدا وفجاه تبص تلاقي لسانك جت على دماغ الدعوه، هذا المجيب سبحانه وتعالى. شفت المعنى جميل قد ايه؟ يبقى المعنى الاولاني القريب السهل تدعي يستجيب لك، المعنى الثاني الاجمل هو اللي يقذف في قلبك ادعيني. ولذلك سيدنا عمر الخطاب فاهم المعنى ده، فيقول لك انا لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فمتى ألهمت الدعاء عرفت أن الإجابة معه. كلمة من عرف المجيب. خلي بالك أحيانا ينطق بعض الصحابة كلمات، الكلمة دي لما تطلع تعرف أن وراها، يعني سيدنا علي بن أبي طالب لما يقول لو قيل لي يوم القيامة سنسبق حسابك لأبيك وأمك لرفضت، لأن الله سيكون أرحم بي من أبي وأمي، هذا يعرف الرحيم، يعرفه عن قرب. سيدنا عمر الخطاب يعرف المجيب. شوف الكلمة خطيرة قد إيه؟ أنا لا أحمل هم الإجابة، الإجابة دي مضمونة. لأنه وعد. الله أعز وأكرم من أن يعد، هو اللي قال أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود. الله أكرم من أن يعد، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله اشترى وعوده وكان وعد وكان يعني ومن أصدق من الله قيلا، إنه كان وعده مأتيا. لا يمكن. يا اخوانا دي عقيدة عندنا كمسلمين. فسيدنا عمر الخطاب مطمئن للإجابة، فهو بيقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمتى ألهمت الدعاء عرفت أن الإجابة معه. ولذلك أخذ ثاني واحد ثاني يقول يعني لأنا أشد خشية من أن أحرم الدعاء من خشيتي أن أحرم الإجابة. أنا أخوف أن أنا أحرم الدعاء لأن المجيب لو أنطق لساني بالدعاء عرفت أن الإجابة معه. شوف المعنى جميل قد إيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقول لك حديث يوضح لك الموضوع خالص، يقول صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء فتح له باب من أبواب الرحمة. يعني المجيب، يبقى المجيب المعنى الأول الذي يستجيب دعاء السائلين، المعنى الأجمل الذي يقذف في قلوب السائلين وألسنتهم أن يلجأوا إليه بالدعاء فيستجيب له. فهو اللي ألهم وهو اللي استجاب سبحانه وتعالى، المجيب المجيب المجيب. ولذلك يا جماعة خلينا وإحنا بنتكلم لسه عن اسم الله المجيب، خلينا الأول نتكلم على بعض المعاني الأساسية في البداية. لاحظ حاجة غريبة جدا عشان تعرف، يعني أنا الكلمة الملحوظة اللي هقولها لك 6-7 ملاحظات كده وإحنا لسه سمعنا المجيب، عايز كده أملأ قلبك بالشعور بالحب والعظمة تجاه المجيب. قبل ما نقول كيف يستجيب والآيات والأحاديث، الأول الشعور بالعظمة. إيه يعني زي إيه؟ لم يحدد موعد للإجابة تدعو فيه، لم يحدد موعد للدعاء. يعني انظر للمجيب، متى طلبتني وجدتني، متى أتيتني وجدتني. تخيل لو معاد الإجابة من 2:30 بالليل ل3:30 بالليل. صحيح هو وقت استجابة أكثر الثلث الأخير من الليل، لكن تخيل لو هو ده معاد الإجابة بس، الصعوبة عليك تبقى عاملة إزاي؟ تخيل لو موعد الدعاء بالظهر، يعني في ظهر ويقف فيه البشر علشان يستجاب دعائهم. أنا بس بوريك قد إيه المجيب سهل عليك الأمور. متى طلبتني وجدتني؟ ترفع إيديك تدعو من غير ما ترفع إيديك بلسانك، من غير لسانك، من غير ما تحرك شفايفك، من جواك يا رب انقذني، يا رب انجدني، يا رب ماليش غيرك، من غير ما تنطق بلسان، من غير ما تنطق رفعت اليدين. المجيب معك في كل وقت وحين. المجيب سبحانه وتعالى، وتحس ان في اسم الله المجيب، المجيب يعرفك على باقي اسماء الله الحسنى. ازاي؟ في دعاء، في حديث النبي بيقول الدعاء هو العباده. صح؟ يعني ايه الدعاء هو العباده؟ يعني اعظم ما تتجلى فيه احساسك بالعبوديه لله وانت بتدعي. ليه؟ اشمعنى مع هذا الاسم واشمعنى مع الدعاء؟ لسبب بسيط جدا، ان انت ممكن وانت بتصلي ما تحسش بالعبوديه، مثل ان الصلاه ما بتحسسكش بالعبوديه لنقص في نفسك. ممكن وانت بتزكي ما تحسش بالعبوديه، ممكن وانت صايم اعتدت على الصيام ما تحسش بالعبوديه، لكن مش ممكن تكون رافع ايديك بتقول له يا رب انا محتاج كذا وما تكونش حاسس انك عبدك. ما هو ولذلك النبي بيقول لك الدعاء هو العباده. لا يمكن مش هتحس دي معنى العبوديه، لانك معنى انك رفعت ايدك يا رب انا محتاج كذا. انت دلوقتي عملت ايه؟ انت قررت بكل اسماء الحسنى، انت اقررت ان هو العظيم وان هو القوي وان هو اللي بيده الامر وان هو الملك وان هو السميع البصير لانك بتدعوه. واخد بالك انت عملت ايه؟ انت معنى ان انت رحت للمجيب، انت رحت لكل اسماء الله الحسنى. ولذلك عشان كده النبي قال لك الدعاء هو العباده، لان بتتجلى في مظاهر العباده. لو انت مش عايز تحس باقي يعني اشكال العبوديه لله تبارك وتعالى من صلاه وصيام وقيام ما فرضه الله تبارك وتعالى، فلو رحت بالدعاء انت كملت العباده وانت شعرت بمعنى العباده. لا ده كلام اكثر من كده، انت مع المجيب تعرف عظمه السميع البصير. اشمعنى عظمه السميع البصير؟ يا اخوانا بصوا على الكعبة كده، كم واحد بيدعي تحت؟ كم؟ تخيل كل واحد من دول في نفس اللحظة في نفس الثانية بيسأل ربنا سؤال. منهم اللي الصوت عالي ومنهم اللي في سره، منهم اللي بيعيط وما بينطقش. طب بصوا على المساجد في بلادنا في التراويح، ما شاء الله مليانة، كل واحد في سجده بيسأل ربنا سؤال. مش كده يا اخوانا؟ تعرف عظمته ولا لا؟ سبحان الذي لا يشغله سمع عن سمع. يا اخوانا ده انت بيجي لك، ولله المثل الاعلى، بيجي لك واحد بيكلمك وهو بيتكلم معاك يجي لك واحد تاني يقول لك لو سمحت انا عايز اقول لك، هتقول له يا عم انا هو انا عندي ودين، انا بسمع الراجل لما اخلص ابقى تبقى تكلمني. ولله المثل الاعلى، يدعوه الالاف والملايين في نفس اللحظه. خلي بالك كل واحد فيهم عارف ان ربنا سمعه، كل واحد فيهم بيقول له يا رب كان مفيش الا هو. يعني كان مفيش الا انا اللي بدعي، كان انا لوحدي حوالين الكعبه، كان انا لوحدي اللي ساجد في المسجد. وانت مطمئن كده ومبسوط بكده وما انتش متضايق من اللي جنبك. اسكت يا اخي لغايه ما خلص، يعني انت متخيل اللي سمعنا ده؟ يا عم اسكت شويه لغايه ما خلص انا عشان لا اله الا الله. يبقى شفت اسماء الحسنى بتتجلى عليك، يبقى السميع البصير. عمر ما حد فينا اتضايق من واحد جنبه بيدعي عشان ياخد منه. ليه عمرك ما اتضايقت من واحد جنبك؟ لان انت عظمت ربنا وانت بتدعي. لان انت موقن ان المجيب سميع بصير وان المجيب لا يشغله سمع عن سمع. ولا تختلط عليه الاصوات، لا اله الا الله، لا تختلط عليه الاصوات. احنا ضعف قوي يا اخوانا، احنا فقراء قوي. فانا والله يا اخوانا احيانا الواحد يمشي عند الكعبه كده وقت بنشوف ويبص على الناس وكل واحد بيسال في مساله شكل. واحد اللي بيتكلم عن ولاده يا رب عيالي، والتاني اللي بيقول يا رب المرض، والتالت بيقول يا رب الغيظ، والرابع بيقول يا رب الاسلام والمسلمين، والخامس والسادس والعاشر والالف والمئة الف والمليون والاثنين مليون. انت بتقعد على الكعبه؟ طب ما تبص على كل الناس، طب ما تبص على العالم كله، ما تبص على العالم كله، كله ساجد بين يديه. شوف بقى الحديث الجميل، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كله مع بعضه فسالوني، زي الحج كده، فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط الابره اذا ادخل البحر. قلنا اسم جميل جدا، اسم يعرفك على باقي اسماء الله الحسنى، ويحببك في باقي اسماء الله الحسنى، ويعرفك عظمه ربنا. ومعنى انك بتعمل كده ومش متضايق من اللي بيدعوا حواليك، يبقى انت عارف انه عظيم وسميع وبصير، يبقى انت فعلا الدعاء هو العباده، يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده. شفتوا المعاني جميله ازاي؟ وشفتوا المجيب ينفق على عباده بسخاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله، ايه بقى طلبك بقى يا عم؟ طلبك ايه؟ عمه قد ايه طلبك؟ في خزائن السماوات والارض التي لا يملكها الا الله تبارك، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طيب عرفت كل دون؟ خلي بالك في معنى كمان جميل جدا، المجيب سبحانه وتعالى، احنا كل ده لسه بنقول بنعرف بالمجيب، المجيب يحب الملحين. الانسان لو زنيت عليه يزهق منك، ولله المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى، شوفوا النبي يقول لك ايه، ان الله يحب الملحين في الدعاء. تلح اكثر يحبك اكثر، ليه؟ اصل انت كل ما بتلح بتحقق العبوديه اكثر، بتؤكد ان مالكش غيره. خلي بالك في ايه؟ المجيب يحب الملحين، يا رب يا رب يا رب، وتتدلل وتعيد وتزرع وتخلص الدعاء وترجع تاني، يا رب يا رب يا رب. لا اقول لك حاجه كمان جميله، ده المجيب قد يضطرك للظروف لان بقى لك كتير ما بتدعيهوش لتدعوه. يضطر المريض الى المرض ليرفع يديه ويقول يا رب اشفني. يضطر الناس إلى المصائب ليعودوا إليه ويقول ليعرفوه بعبوديته باسمه المجيب فيقول يا رب نجينا. يضطر السفينة إلى الغرق وكانوا بعيدين عنه ليرفعوا أصواتهم في قلب البحر أغثنا أغثنا. يضطر الإنسان في الصحراء ليتوه ليقول يا رب أغثني أغثني. يضطر الأمة، كل الأمة للضعف لترفع أيديها وتذهب وتعلم أنها عبدة مأمورة لله تبارك وتعالى تقول يا رب أغثنا أغثنا. المجيب يريدك أن تذهب إليه، يدعوك أن تذهب إليه. طب اقول لك حاجه ثانيه كمان جميله جدا، سر عجيب قوي، المجيب في القران دايما ياتي مع اسم اخر، حد عارفه؟ اسم ايه؟ لا مش السميع، ياتي مع اسم القريب، جزاك الله خير، ياتي مع اسم القريب، ان ربي قريب مجيب، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فايه؟ فأكثر الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. كويس؟ ليه؟ شوف السر الجميل والمعنى الجميل، أنت لا تدعو من هو بعيد عنك، أنت تدعو من هو أقرب أقرب أقرب أقرب أقرب من هو إليك، أنت تدعو القريب. إخوانا أنت لما بيبقى عندك مشكلة وفيها اطراف كثيره متفرعه والموضوع معقد، احيانا بتبقى محتاج تقعد لواحد تشرحه في قد ايه؟ خمس ست ساعات مش كده؟ ويقول لك مش فاهم، تقول له لا اصلا نسيت احكي لك حته، تقوم راجع حكي له من الاول، وبعدين يقول لك طب ما انا شاكك، ما يمكن انت اللي غلطان، تقول له لا انت فهمتني غلط، وتبدا عايز تفهمه صح، مش ده بيحصل؟ هو قريب. انت مش محتاج حد غير بقى يرفع ايديه يدعي ربنا يقعد يشرح الموضوع الاول، حد بيشرح لانه قديم. يا رب خلص لي هذا الامر يا رب، اللي هو ايه؟ هو عارف لانه قديم مش كده يعني. يعني المعنى ده جميل جدا، قديم ادعي وخلي بالك قريب ما تتكسفش، هو عارف كل حاجه. ادعي ادعي بلا خجل، ادعي بلا بلا يعني ادعي من غير ما تشرح. انت بتروح لواحد كبير العيله ولله المثل الاعلى تقول له ارجوك الحقني الموضوع كذا كذا كذا كذا كذا، وتلاقيه سبب منك، تقول له بس ركز معايا في الحته دي اصل هو ده لب الموضوع. انت مش محتاج تعمل كده مع الله سبحانه وتعالى المجيب لانه قريب. يا رب ده انت كمان ممكن من غير ما ترفع صوتك في سنك تبقى قاعد في وسط الناس. يا جماعه احنا بنتكلم النهارده على اجابه الدعاء، ممكن واحد قاعد في وسطنا دلوقتي، واحده بتسمعنا دلوقتي، شاب بيسمعنا دلوقتي وجواه يا رب الطلب الفلاني، يمكن قاعد في وسط 10، ويمكن قاعد واهله قاعدين جنبه وبيدعي يا رب يا رب حنن قلب ابويا وامي عليا، وهم قاعدين جنبه والقليل يسمعه وهم مش سامعين، وابوهم قاعدين جنبه، اب قاعد دلوقتي وابنه جنبه يا رب اهديه يا رب اهديه، والولد مش عارف ابوه بيقول ايه، اهو بيتفرج وخلاص، لكن قريب يجيب. هقول لك حاجه تخليك بتدعو القريب المجيب وانت مستريح تماما، مين اقرب حد ليك؟ مين؟ فكر كده، اقرب شخص ليك في الدنيا، اقرب ليك، ها؟ امي، ابويا، لا صديقي فلان، مراتي، لا والله الله اقرب، والله الله اقرب، والذي لا اله الا هو اقرب اليك من كل هؤلاء. طب اقول لك حاجه اصعب، اقرب حد ليك احضنه كده، ابنك، بس انت معايا في المثل ده ولله المثل الاعلى، ابنك بتحبه قوي احضنه، مين اقرب اليك؟ الله الله اقرب اليك. طب اديك مثل، مثل اكثر، عارف اللابتوب كمبيوتر، امسكه خدني بس على قد عقلي، امسكه احضنه احضنه، خدني على اي كلام، احضن اللابتوب. مين اقرب لللابتوب، انت ولا الكهرباء اللي فيه؟ الكهرباء اللي فيه، مش كده؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الروح اللي فيك. إن ربي قريب مجيب. الله على معنى القريب المجيب. تدعي بقى ولا ما تدعيش؟ ترفع إيديك وتروح للمجيب وقلبك جامد بعد كل ده. أنا كل دور عمال أقول لك، يعني أنا عمال نسخن مع بعض وأقول لك روح للمجيب، المجيب المجيب، وبعدين أقول لك المجيب القريب، وبعدين أقول لك أكثر من كده، ده مش أنت بس، ده كل من في السماوات والأرض بيذهب إلى المجيب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. البذرة بتدعو الله إن هو ينميها، والحوت في قاع المحيط بيدعو الله إن هو يرزقه، والنملة بتدعو الله إن هو يعطيها، يسأله، كله بيروح للمجيب، الكون كله ذاهب إلى المجيب، تذهب إليه ولا ما تذهبش إليه؟ وبعدين خلي بالك تسأله، أوعى تفتكر إنك تسأله في أمور معينة دون أمور، يحبك ان تساله في كل الامور حتى فاتتك الامور. صدق يعني ايه؟ اصغر حاجه ما فاتتش الوعد تقول لي لا معقوله اسال ربنا في حاجه زي كده؟ يا رب اللهم رب الضاله، هذه الضاله انت تهدي من الضلاله، ردها الي. والنبي علمك لو شاهد منك حاجه تقول الدعاء ده، اللهم يا جامع الناس ليوم القيامه اجمعني على ضلالتي. جربوا الدعاء ده. واحد تاه من عنوان، معقوله ادعي ربنا في حاجه زي كده؟ لا يعني عيب. يا اخوانا يحبك ان تساله في كل شيء في حياتك. الله يعني مش بس في المواضيع الكبيره، كل حاجه في حياتك. من اول يا رب الجواز، يا رب جوز بنتي، يا رب البنات ارزقني الزوج الصالح، من اول يا رب انصر الامه، من اول يا رب ارزقني يا رب الشغل، من عظائم الامور لغايه اقل الامور يحبك ان تساله في كل شيء. اديك مثل يفرحك قوي قوي قوي. واحد غني راح لواحد فقير قال له بص انا متكفل بيك، ما تروحش لحد غيري، مش بتحصل حاجات زي كده؟ ما تروحش لحد غيري مهما كان الموضوع، ما تقولش اصل هو غني، ما تقولوش في الحاجات الصغيره، اساله في الحاجات الكبيره. ما توديش وشك لحد تاني، ما تعزيش وشك لحد تاني، ما تذلش نفسك لحد تاني. انا متكفل، تعال لي في اي وقت من الليل او النهار، انا مسؤول عنك. ولله المثل الاعلى، قريب مجيب. عرفت ليه بيحب ان تساله في الكبيره والصغيره؟ هذا هو ربنا سبحانه وتعالى. تحبه من كل قلبك ولا لا؟ تساله ولا لا؟ اذا كنت قد عرفت القريب هكذا، تسمع بقى، تسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفك بالقريب سبحانه وتعالى، بالمجيب سبحانه وتعالى. يقول: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبعيد ربنا سنناديه أم قريب سنناديه؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني. إيه الحنان ده كله؟ شوفوا كلمة عني، فإني قريب. إيه العطف ده؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. خلي بالك يا فندم، هو السؤال ده مش كان سهل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سهل قوي، ما جاوبتش ليه يا رسول الله؟ هذا السؤال لا يجيب عنه الا المجيب سبحانه وتعالى، عشان تعرف ان العلاقه مباشره منك اليه ومنه اليك. واذا سالك عبادي عني، خلي بالكم كل الايات الاخرى اللي فيها واذا سالك لازم تيجي كلمه قل. يسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل. المرة الوحيدة اللي ما جاتش فيها كلمة قل، لأن العلاقة قريبة أوي. وإذا سألك عبادي عني، ما فيش قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. خلي بالك، قال الداعي، ما قالش المؤمن، ما قالش العابد، الداعي. أجيب دعوة الداعي. وبعدين قال ايه؟ اذا دعاني. الامر عندك، الامر عندك، الموضوع عندك انت. اذا دعاني. الله، ايه الايه الجميله دي؟ ايه الجمال ده كله؟ طيب اسمع قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعوني استجب لكم، انت متخيل؟ وقال ربكم ادعوني. خلي بالك، مش وقال ربكم ادعوه يستجب لكم، ادعوني العلاقه مباشره وقريبه. وبعدين بقيت الايه ايه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ليه؟ ليه الصبر؟ هو كان بيتكلم على الدعاء، ليه الصبر اللي ما بيدعيش مستكبر؟ هو انت ما عندكش حاجه محتاجها؟ هو انت عندك حد ثاني تروح له؟ هو انت شايف حد تاني ممكن يخلص لك حاجتك؟ انت عندك حد تاني؟ انت مستكبر، انت مش عايز تدعي ليه؟ والله يا جماعه ساعات نبقى قاعدين كده في عرفه ولا بندعي ولا في وسط ناس كده، وتلاقي ناس كده يعني ايه؟ متأنتكه يعني. فتيجي ندعي فيقول لك امين. يا عم كده انزل لربنا كده واخضع وتذلل كده، وذل وهو يحب ان هو يراك يعني خاضع ذليل متذلل بين يدي الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، استكبار عن العباده، لان الدعاء هو العباده. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. شوف كلمه خوفا وطمعا، اسمع كده عند الله، ان رحمه الله قريب قريب من المحسنين. دايما هتلاقي القرب مع قضيه الاجابه. كلنا محتاجين يا اخوانا، ادعوه يا اخوانا وروحوا له. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده. شوفوا حديث النبي: ليس شيء اكرم على الله من الدعاء، يحب الدعاء. شوفوا حديث النبي: من لا يسال الله يغضب عليه. انما بيسال، ما عندكش حاجه؟ معقوله مش محتاج حاجه؟ انت قوي، انت مالكش، انت عندك حد ثاني بتروح له؟ من لا يسال الله يغضب عليه. شوفوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، ما تيأسوش مع الدعاء، فانه لا يهلك مع الدعاء احد. ما فيش حد يهلك وهو بيدعي ربنا، لانه المجيب سبحانه وتعالى. ازاي يبقى ربك المجيب وتهلك؟ طب ما تدعيه، انت معاك سلاح خطير، انت معاك سلاح اسمه الدعاء، لان ربك اسمه المجيب. شوف الحديث الجميل: ان الله حيي، ان الله حيي كريم، يستحي ان يرفع العبد يديه ثم يردهما صفرا خائبتين. يا جماعه، حيي كريم، حيي كريم يستحي يستحي منك أيها العبد أن ترفع يديك ويردهما صفرا خائبتين. يعني أنا بقول الكلام ده مين بقى عنده شك أنه هو هيستجب دعائه؟ يعني مين عنده ذرة شك بعد كل الآيات والأحاديث دي يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ينادي من يدعوني فأستجب له فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. عايز ايه انت كده؟ هون ادعو ادعو ادعو ادعو. المجيب هو الذي يعرف سبحانه وتعالى. ان الله حيي كريم. الكريم يا اخوانا هو الذي اذا سئل اعطى. الكريم اسف الكريم يعطي دون ان تساله، فما بالك لو سالته. الكريم يعطي، الكريم بيدي الفوضى من غير ما يسال، فكيف لو سالته؟ فكيف لو بكيت عنه وطلبت منه؟ فكيف لو تذللت لي؟ فكيف لو ألحيت علي؟ إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه ثم يردهما صفرا. صفرا يعني رجع من غير حاجة، صفر خائبتين، مش ممكن. الحديث رواه الترمذي والحديث صحيح. ها يا أخوانا بعد كل الكلام ده ممكن الإجابة، هنسيبكم الفصل، بس احنا عايزين في الفصل ده نعمل حاجة. كل واحد عنده دعوة غالية قوي قوي قوي قوي، وسط ما انت دلوقتي اصل خلي بالك، كل ما احساسك بالمجيب عالي قوي كل ما لحظات الاجابه بتاخد علاقه عجيبه. كل ما تحس بالمجيب جدا وتستشعر الاسم، الاجابه قريبه الاجابه قريبه. احنا هنطلع فاصل وانا ادعي وانت تدعي ونكمل بعض الفاصل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو خلنا ادعو ادعو ادعو، لعلها لعلها ساعة إجابة، لعلها يوم إجابة، لعل توفيق الله تبارك وتعالى أن نتكلم عن اسمه المجيب. هو يسمعنا الآن وينظر إلينا ويطلع على قلوبنا ويعلم احتياجاتنا ويعلم مدى إحساسنا الوقت باسم الله القريب المجيب. فإن شاء الله تكون ساعة إجابة وتكون توفيق من الله تبارك وتعالى، ويكون من بركة هذه الليلة الجميلة من هذه الليالي العظيمة إن ملايين الدعوات تستجاب بإحساس الناس وصدق يقينهم أن المجيب سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. كم أجاب من دعوات سبحانه وتعالى، كم أجاب. والعجيبة يا جماعة لاحظوا حاجة عجيبة جدا، إجابة الدعوات في القرآن، إجابة الدعوات في القرآن دايما تأتي مع الدعوات المستحيلة علشان يطمنك. يعني لاحظ كده، مش عايز حد خد باله من الحكايه دي ولا لا، تتبع كلمه فاستجبنا له. لازم اديها دعوه صعبه جدا، صعبه جدا في وجهه نظر البشر البسطاء الفقراء. تعال تعال نتابع كده. سيدنا ابراهيم عليه السلام واحنا هنا في مكه، سيدنا ابراهيم جه هذا المكان ما كانش فيه بني ادم ولا نقطه زرع، دعوه صعبه قوي. رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. وفي الآية الأخرى تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. مين يصدق إخوان؟ طب أليس هذا المكان اللي أمامنا الآن دليل على الوجود سبحانه وتعالى؟ حد يصدق إخوان؟ يعني هو دعا الدعوة دي، هل كان يتخيل سيدنا إبراهيم في هذه اللحظة إن هذا المكان سيصاف إليه الملايين صيفا شتاء، الأرض كلها تبكي بالدموع من أجل أن تأتي هذا المكان وتتمنى وتحاول وتجمع المال من أجل أن توفر ثمن تذكرة عشان تيجي هذا المال، وبئر زمزم لا ينضب بقاله ألف، رزق موجود لا يتوقف. المجيب سبحانه وتعالى، الإجابة الدعوات في القرآن، الدعوات المستحيلة زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. شوفوا حلاوة الدعوة عاملة ازاي، وهو في أوضته كده لوحده والدنيا كده وظلال الليل يعني وستر الليل. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني. ازاي بس تخلف ازاي وانت بتقول الكلام ده؟ وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وفي آية أخرى وكانت امرأتي عاقرة. طب ازاي ازاي؟ لكن بيقول ايه في الاخر؟ ولم اكن بدعائك ربي شقيا. عمري ما دعيتك ورجعت خائف صفر اليدين. الله شوف الايه دي، شوف الثقه. وفي ايه اخرى ان ربي لسميع الدعاء. ولم اكن بدعائك ربي، عمرك ما ربيتني بدعوه. اقول لكم حاجه يا اخوانا، انا اعرف ناس بيقولوا الايه دي وهم مقيمين بها، عمر ما ربنا ربهم في دعوه. ايوه ناس عاديين زينا. افتكر تاريخك كده، والله انا من بفتكر تاريخي. الواحد يبقى ولم اكن بدعائك ربي شقيا. شوف الآية تقول إيه، فاستجبنا له. يا ناس اللي ما بتخلفوش، سيدنا زكريا تحس إن الدعوات في كل حاجة، الرزق أهو سيدنا إبراهيم، أفئدة من الناس تهوي إليهم سيدنا إبراهيم. ها تعالى ندخل على وعرة ثانية مستحيلة، رجل عجوز وامرأته عاقر واشتعل الرأس شيب ووهن العظم، كيف كيف أن له؟ فاستجبنا له. شوف السأل السرعة، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجها. طب أقول لكم حاجة يا أخوانا، أنا كتير دعيت قبل كده وقلت حتى في التلفزيونات وكده إن أنا ابني علي قعدت سنين 10 سنين بدون خلفة ولا سبب وما فيش أمل وما فيش 10 سنين وكل الأطباء وما فيش. يوم عرفة، يوم عرفة، وكنت بحب كانت السنة قبليها بس ما كنتش مهتم بالدعوة. يوم عرفة من 5 سنين، يا رب يا رب يا رب، طول عرفة هي الدعوة دي مركز، وقلت لكل اللي معايا ادعوا معايا. والله يا اخوانا انا قلتها قبل، نزلت من عرفة ثاني يوم بكلم مراتي سمنة بطمن عليها اخبارك ايه، قالت لي انا تعبت شوية رحت للدكتور قال لي امتحان. والله ما اعرف غير كده، اوعى تفتكروا ان دي حاجه خاصه بيا، اقسم بالله العظيم ان انا بعد ما حكيت القصه دي جالي ناس اشكال والوان يقابلوني يقولوا لي فعلنا هذا الامر، والله خلفنا، والله انا سمعتها بوداني دول، والله الذي لا اله الا هو، من ناس مختلفه من بلاد مختلفه في اماكن مختلفه. هذا ما حدث معنا بالضبط، يستجيب لانه من اسمائه الحسنى المجيب. لو لو لو لو لو يعني لو لا يريد ان يستجيب لك لما انطق لسانك. يا جماعه مين عنده دعوه شايف انها مستحيله؟ ما احنا بنقول الدعوات المستحيله اهو، الدعوات المستحيله في القران، سيدنا سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، دعوه مستحيله فاستجبنا له. حد جاب ملك سليمان؟ حد بصفت له ريح حاجتها كيف يشاء؟ هو ليه بعد دي استجيبت له؟ ها عايز مين كمان؟ تحب نجيب مين؟ ها من قاع البحار سيدنا يونس، الملائكة يا رب صوت معروف من مكان منكر، ذلك عبدي يونس يحوت، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اسمع بقية الآية، وكذلك ننجي المؤمنين. خلفة موجودة رغم الاستحالة، رزق موجود إبراهيم رغم الاستحالة، ملك موجود سليمان رغم الاستحالة في العصور القديمة، واحنا دلوقتي محدش جاب ملك سليمان. ايه كمان؟ شفت هم وهم زي سيدنا يونس وكرب شديد، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بس يدعو بس يروحوا للمجيب سبحانه وتعالى. شايف عندك ايه دعوات تانية؟ في ايه دعوات تانية؟ سيدنا نوح بعد 950 سنة، ها الزمن طول اكيد مفيش اجابة، فاستجبنا له ففتحنا ابواب السماء لماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. بص الايه الجميله قوي قوي قوي، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. شوفوا كلمه فلنعم المجيبون، يا اخوانا اللي عنده دعوه الايام دي ايام اجابه، واحنا في العصر الاواخر وفي الثلث داخلين على الثلث الاخير من الليل، وساعه اجابه وليله قدر ورب مجيب ورب قريب وايام اجابه، وانت مقبل على الطاعه ادعي بقى روح للمجيب ان شاء الله يستجاب لك. عندك موضوع كبير يخلص ان شاء الله العشر ايام دول ايام اجابه. الصحابه بيقول لك كنا نجهز لرمضان دعوات مخصوصه فلا ينقضي رمضان وياتي رمضان القادم الا وقد اجاب الله لنا ما دعوناه بها. سيدنا ابو هريره يقول ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل قوي، يقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول له يا رسول الله امي كلما ذهبت اليها تسمعني فيك كلاما سيئا، كل ما اروح لامي تسمعني فيك كلام وحش وتقول فيك كفرا، مش راضيه تسلم. ادعو الله ادعو الله يا رسول الله ان يهدي ام ابو هريره. فرفع النبي يديه الى السماء، ها نفسك واحد يتهدي؟ نفسك ابنك يتهدي؟ نفسك. فرفع النبي يديه الى السماء وقال اللهم اهدي ام ابو هريره. يقول فانصرفت مستبشرا بدعوه النبي، يعني كويس دعها. فعدت الى البيت فطرقت الباب فقالت يا ابا هريره مكانك، فقلت اه فتسمعني مره اخرى في رسول الله. ففتحت الباب فنظرت الي وقالت يا ابا هريره اسمع، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبكيت من الفرحة. دي قصة إسلام أمه فعلا. يقول فبكيت من الفرحة فأصت إلى رسول الله وأنا أبكي أقول له يا رسول الله قد استجاب الله دعاءك وأسلمت أمي. فقال النبي الحمد لله. فرحة إجابة الدعاء حتى رسول الله يفرح بإجابة الدعاء. فقال النبي الحمد لله. فقلت يا رسول الله أنا تدعو لي دعوة يعني طالما بقى الموضوع أنا تدعو لي شيء آخر. ادعو الله يا رسول الله أن يحببني أنا وأمي إلى المسلمين ويحبب المسلمين إلينا. فقال النبي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. يقول فما سمع بي مسلم إلا أحبني. كل اللي عرفتهم في حياتي حبوني بعد دعوة النبي. اللي عرفني حبني. وانت بقى كم أجاب لك من دعوة؟ فاكر والله ألاف الدعوات يا ما دعيت واستجاب لك. بس المشكلة إيه؟ الشيطان ماله شغلته الأساسية ينسيك إن الإجابة دي بتاع الدعاء. انت دعيت وكملت حصلت الإجابة. أول شغلة للشيطان إيه؟ ينسيك يغلش يخليك تفرح بالموضوع اللي حصل عشان تنسى إن ده بركة إجابة الدعاء دي إجابة ده المجيب. ينسيك المجيب بالذات اسم الله المجيب. ليه الشيطان يعمل كده؟ لأنك لو علمت إن المجيب استجاب لك هتعلم إن معاك سلاح غير عادي وحبك للمجيب هيبقى عظيم وفرحتك بربنا هتبقى عظيمة وهيكون إحساسك بربنا إن هو قريب قريب المجيب. ولو ده حصل أنت بقيت قريب قوي. أنت حققت قمة العبودية. الدعاء هو العبادة. وبالتالي فأول حاجة يعملها أول ما يستجاب دعائك افرح باللي حصل ينسى إن ده بسبب الدعوة. عرفت ليه النبي أول ما سئل قال الحمد لله. اهبط عشان تفضل دايما حاسس بقيمة السلاح اللي معاك. إن ربي طبيب مجيب. والله يا جماعة استجاب لنا. يا يا يا يا يا افتكر آلاف القصص. والله آلاف القصص آلاف القصص. وكل واحد لو دخلنا أنا كل يوم بقول للشباب ادخلوا على عمرو خالد دوت نت وابعتوا لنا. لو كل واحد بس بعت قصته نكتب ملايين الصفحات. كيف أجاب دعائي في الموضوع الفلاني وحاجات ما لهاش دعوة ببعضها. سبحان الذي لا تختلط عليه الأصوات. سبحان الذي لا يشغله سمع عن سمع. سبحان الذي سمى نفسه المجيب وقال قريب المجيب. سبحان الذي يلهمك أن تدعوه فيستجب لك يلهمك ويعطيك. سبحانه سبحانه سبحانه. فضل إيه؟ فضل أن المجيب سبحانه وتعالى يحب أن تأتيه في أوقات معينة فوق ان الاجابة كل مكان في اوقات معينة. تيجي نعددهم مع بعض كده. ها ثلث الليل الاخير. يتنزل ربنا تبارك وتعالى الى جاء رجل النبي فقال يا رسول الله اي الدعاء اسمع؟ قال ثلث الليل الاخير. ها ثلث الليل الاخير ايه تاني؟ اواق بين الاذان والاقامة ساعة اجابة. ايه تاني؟ يوم الجمعة. إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم. تيجوا نعملها الجمعة الجاية يا أخوانا. إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجيب له. خبئك ليه؟ لتدعو في كل الأوقات. طب إيه هي الأوقات اللي العلماء كلهم قالوا عليها؟ يا إما بعد الفجر على طول، يا إما ساعة الشروق، يا إما وقت صلاة الجمعة. عشان كده الإمام بين الخطبتين بندعي. يا إما بعد الجمعة على طول، يا إما بين العصر والمغرب، يا إما ساعة الغروب. عندك ستة أوقات تعرف تجيبهم وتقول الجمعة الجاية بمنتهى التركيز هكون في الأوقات دي بجيب عشر دقائق عشر دقائق عشر دقائق أهو وقت إجابة. يعني إيه وقت إجابة الدعاء؟ طب ما هو المجيب بيستجيب في كل وقت يتجلى على عباده. أعظم وأعظم وأعظم في هذه الأوقات يوم عرفة، ليلة القدر، رمضان، ساعة الفطار. انت ايكو ليه اوقات كتير كده عند السجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. اقول لك حاجه جميله كمان جدا للمجيب سبحانه وتعالى تفرحك قوي. لا يسالك المجيب ان تدعوه دعاء منمقا مخصوصا. جايب اي لغه؟ تعرف عربي؟ لا بعرف فرنساوي. ايه هو الفرنساوي؟ تعرف اردو؟ ما بعرف الا الاردو. ايه جايب الاردو؟ سبحان الله. لا اذا دعا الامر عندك انت. طب اصل انا ما بعرفش ادعي باللغه العربيه المنمقه، ادعي بالعاميه، ادعي باحساسك. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا اجيب دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. يعني ايه دندنه؟ انا ما بعرفش اقول الكلام ورا بعضه زي ما انت بتدعي، ما بعرفش اقول الدعوات ورا بعضها كده. فقال له النبي فماذا تقول انت يا رجل؟ فقال يعني تسمع امام الحرم وهو بيدعي تقول انا ما بعرفش ادعي كده، ازاي ادعي كده؟ فقال له النبي فماذا تقول انت يا رجل؟ قال اقول اللهم ادخلني الجنه اللهم نجني من النار. فقال له النبي حولها ادندن انا ومعاذ. شوفوا لطف النبي صلى الله عليه وسلم وشوفوا عظمة الله النجوم. قول يا عم اي حاجة اي طريقة اي وقت، لكن كمان في اوقات مخصوصة اكتر واكتر واكتر، عند الكعبة، عند الطواف، عند الملتزم، عند شرب زمزم، كل دي اماكن واوقات ودعوات مستجابة. عند ختم القرآن، ساعة ختم القرآن، عند التوبة، لأنك حديث عهد الطاعة، عند حجاب واحدة متحجبة جديد، عند واحد بطل ذنب معين، عند واحد أقلع عن ذنب معين، واحد هيختم القرآن، كل دي أوقات. لا وكمان حديث أكثر من كده، دعوة الأخ لأخيه بظاهر الغيب. يعني إيه؟ بظاهر الغيب يعني أنا مش معاك، مش بدعي لك قدامك، أنا في بيتي وأنت في بيتك، وأنا رفعت إيدي قلت يا رب، يا رب ارضى عن فلان، اغفر لفلان، اوجئ فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيوكل له ملك كلما دعا يقول له امين ولك بمثله. المجيب تحس ان الله المجيب يعني يناديك ويدعوك ويفتح لك ابواب الامل. انا اقول لكم في حاجه علاقه عجيبه جدا بينك وبين المجيب وانت بتدعي. اقول لك ايه هي؟ جميله جدا. بعد ما بتدعي على طول عارف بتحس بايه؟ براحه. صح، بالذات لو كان الدعاء جامد تحس براحه، مع ان انت مش عارف تستجاب ولا لا. وساعات بعض الناس بعد ما تخلص دعاء تقول الحمد لله، الحمد لله، دي ساعات بتطلع كده ارتياح. ليه؟ قلت ما عندي الا المجيب سبحانه وتعالى. تحس ان النفس ارتاحت. حاجه ثانيه كمان عجيبه جدا، الدعاء فيه سر عجيب. خلي بالك يا جماعه علماء النفس، اسمع الحته دي. انت عمال تقول يا رب ثبتني يا رب ثبتني يا رب ثبتني، يحصل ايه في عقلك الباطن بعد شويه؟ عايز تثبت. فاهمين؟ النقطه دي خطيره جدا للناس المهتمه. الله يستجيب الدعاء طبعا، لكن في حاجه بتحصل جواك. يا رب ثبتني بعد رمضان يا رب، وتقف تقول مثلا 1000 مره وكل يوم كل يوم كل يوم. تيجي بعد رمضان عقلك الباطن اتعود على الفكره. خلي بالكم يا جماعه عشان بعض الناس اللي ما بتفهمش الا بالامور الماديه. هذا الامر ايماني يقيني عقيدي، لكن له بعد مادي عند الماديين. ايه هو؟ ان انت بيحصل جواك يا رب يا رب عيني على الامتحانات، عيني على الامتحانات، هتذاكر. فاهمين اقصد ايه يا اخوانا؟ يعني الالحاح. ولذلك احيانا تاخير الاجابه ليستقر الامر في نفسك ويكون ده رحمه من المجيب يستجيب لك، ولكن لابد ان تكون انت مستعدا. تخيلوا هذا المعنى الجميل. فاضل ايه؟ فاضل يعني اشياء اخيره. اجابه الدعوه لها 4 شروط من المجيب سبحانه وتعالى. الشرط الاولاني المجيب له وانت تدعوه 4 شروط. الشرط الاولاني اليقين انه يستجيب. انت مش مصدق ان هو المجيب، طب بتدعي ليه؟ اليقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يقول النبي لا يقل أحدكم وهو يدعو يا رب لو شئت فعلت كذا، ولكن ليعزم في المسألة. شوفوا المعنى جامد. يا رب كذا، يا رب كذا، أدعوك بكذا، يا مالك الملك حقق لي كذا. شوفوا، يبقى أول واحدة ها يقين. بعد كل أظن يا جماعة بعد كل اللي قلناه عن اسم الله المجيب عين ما يبقاش عندك يقين في الإجابة. دي الأولى. الثانية الخشوع أثناء الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. يا رب يعني يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا. يقول ابن عمر: أنا أعلم متى يستجاب دعائي. فقال له: كيف تعلم؟ قال: إذا خشع القلب واهتزت الجوارح ودمعت العين أقول هذه ساعة إجابة، سأبالغ في الدعاء. يقول الإمام أحمد بن حنبل: أتدعون من الذي يستجاب دعاؤه؟ قالوا: من؟ قال: تدعون رجل في قلب البحر قد تكسرت به السفينة، تعلق بخشبة، سيموت والبحر هائج والأمواج من كل مكان، يصرخ يقول: يا رب يا رب يا رب. إذا دعوتم كذلك الرجل يستجاب دعاءكم. يبقى واحد اليقين، اثنين الخشوع والتذلل والإصرار والدعاء، النقطة الثالثة عدم الاستعجال. زي اللي بيروي زرعة هي لسه تحت الأرض يقول لي ما طلعتش، يقوم سايبها وهي كانت خلاص هتطلع. الإصرار وعدم الاستعجال، مش مستعجل. يقول النبي: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء فلا يستجاب له. ممكن خلاص هيستجاب له. النقطة الرابعة: أكل الحلال. أكل الحلال. اوعوا يا جماعة، اوعوا. تصدقوا يا جماعة الصدقات في الميزان اللي جاية دي عشان تنظفوا فلوسكم. عشان كده يعني هذه الأيام، عشان كده يقول لك من سنن إجابة الدعاء إنك تطلع صدقة لما يكون عندك دعوة غنية، عشان ضمن إن فلوسك طاهرة. أكل الحلال. ثم ذكر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يطير السفر يدعو يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ورضي بالحرام، فأنى يستجاب لها. أربع حاجات شروط المجيب ليستجيب دعائك، احفظهم: اليقين في الإجابة، اثنين الخشوع في الدعاء، ثلاثة عدم الاستعجال، أربعة أكل الحلال. طب أداب الدعاء، كيف يحب المجيب أن أدعوه؟ هل هناك أداب الذي يعلمك؟ رفع اليدين، الوضوء، لا أمكن، لأنك ممكن تدعيه وأنت سايق وأنت مش متوضي وأنت مش رافع يديك، كل ده ممكن، بس الأداب الأقرب والأحسن رفع اليدين، الوضوء، استقبال القبلة. كويس؟ البدء بحمد الله. عشان كده دايما تلاقي أول ما نبدأ الحمد لله الحمد لله، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وبعدين الإلحاح في الدعاء، وبعدين صدقة بعد الدعاء. يقول ابن القيم: فمن استوفى الشروط الأربعة، يقين وخشوع وعدم استعجال وأكل حلال وتأدب بالآداب، لا ترد دعوته أبدا أبدا أبدا ولو بعد حين قد تؤخر. يقول الله تعالى: يا جبريل أدعاني عبدي؟ نعم يا رب. يا جبريل أخر مسألة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته. المجيب المجيب المجيب، تعالوا ندعي ونذهب إلى المجيب، ولعلها ليلة إجابة، وندعوه بكل طاقتنا، وكل واحد عنده أمنية في لحظات إن أنت قريب من المجيب سبحانه وتعالى، إن شاء الله تكون ساعة إجابة، إني داع فأمنه. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أهل السماء والمجد، الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يا قريب يا قريب يا قريب، يا مجيب يا مجيب يا مجيب، يا من تقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، يا من تقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا ذا الجلال والإكرام، رسولك أخبرنا أنك حي كريم تستحي أن يرفع العبد إليك يديه ثم تردهما صفرا خائبتين. اللهم لك الحمد أنك أنت القريب المجيب. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين في الآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا وتب علينا الليلة، اغفر لنا وتب علينا الليلة، اغفر لنا وتب علينا الليلة، سامحنا سامحنا، ارض عنا الليلة. الليلة يا رب، ارضى عنا الليلة يا رب يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. تب علينا، تب علينا، تب علينا. اللهم إن كان فينا رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، مصرا على معصية، أخرجها من قلبه الليلة يا رب يا ذا الجلال والإكرام. اجعلها ليلة عتق يا رب، اجعلها ليلة عتق يا رب. اعتقنا الليلة يا رب. سيمضي رمضان وأنت تعتق كل ليلة من النار عتقاء من النار. يا ذا الجلال والإكرام، لم يبق إلا القليل. اعتقنا الليلة، اعتقنا يا رب العتق، يا رب العتق، فلا نؤثر بعد ذلك في جهنم ابدا يا رب. يا رب ما فينا رجل او امرأة، شاب او فتاة، يسمعنا الان الا وله عندك امنية وطلب ودعوة، نقسم عليك ان تجيبها له الليلة يا رب. يا رب، يا رب ما فينا رجل او امرأة، شاب او فتاة، صغير او كبير، الا وفي قلبه امنية الان، وانت تسمعنا الان وترانا وتنظر الينا، وانت القريب المجيب، نقسم عليك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، ان تجيب لكل منا مسألته الليلة يا رب. من كان مريضا فاشفه يا رب، من مات من امواتنا فارحمه يا رب، انصر امتنا يا رب. يا مغيث اغث المسلمين، يا مغيث اغث المسلمين، يا مغيث اغث المسلمين. اللهم لا يأتي رمضان القادم الا والاسلام عزيز، اللهم لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز. يا رب نصرا كنصر بدر، تأييدا كتأييد موسى، اجعلنا من أوليائك فإن أوليائك هم الغالبون. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تول امرنا، اعتق رقابنا، فك اسرنا، امن روعاتنا، استر عوراتنا، استر عورات المسلمين يا رب، استر عورات نساء المسلمين يا رب. اللهم اجعلها ليلة هداية يا رب. اللهم أرنا في هذه الليلة آية ومعجزة في هداية الشباب والبنات يا رب. لا يمر رمضان إلا وهديت شباب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ارزقنا الإخلاص، سامحنا، اقبلنا، اعف عنا، ارحمنا، ادخلنا الجنة، حرمنا على جهنم يا رب. يا ذا الجلال والإكرام، هذا دعاء من يوقن بالمجيب القريب، هذا دعاء من يحب المجيب القريب، وانت وعدت بالإجابة يا رب. لا ترد دعوتنا الليلة، واعتقنا واغفر لنا وحرمنا على جهنم واكتبنا من اهل الجنة. اللهم اننا نخاف ان ينتهي هذا الدعاء فتكون ليلة إجابة. اللهم ارحمنا باسخى امرأة تبكي بيننا الان، ارحمنا باخلص شاب يدعو بيننا الان، ارحمنا واستجب دعاءنا بدموع من يبكي الان، اكتبنا من اهل الجنة، واعتقنا وارزقنا الاخلاص، وانصر الاسلام على ايدينا يا رب. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد. يا رب اجعلنا رفقاء النبي في الجنة يا رب، يا رب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ¶¶